أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في الموصى به، وهو الفصل الثالث من فصول كتاب الوصايا. قال المصنف: ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني، باعتبار أنه جعل الثلث لاثنين، ولكن ليس على نحو التساوي، وإنما على نحو الحصة الكاملة للثلث. فإذا قلنا على أن الأول يأخذ الثلث، فمعنى ذلك أن الوصية بالثلث بعد الأول هو رجوع عن الأول للثاني. أدل أو لا؟ يعني إذا قال أوصي بأن يعطى ثلث مالي إلى زيد، ثم بعد ذلك قال أوصي بأن يعطى ثلث مالي إلى عمرو، فمعنى ذلك إبطال للوصية الأولى التي تعلقت بالثلث لزيد، ووصية جديدة لمن؟ لعمر. لاحظ، قال كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني. قبل أن نسأل، لو أوصى لشخص بكفل ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم ينزل الورثة، أعطي الأول وبطلت الوصية لمن أداه، ليش ما قدمني الأول فالأول؟ طبعا الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها الموجب الاختلاف الحكم، أن الثلث المضاف إلى الموصي وهو القدر النافذ فيه وصية شرعا، وصية شرعا، علل ولا يعني تعلقت بالثلث، مو صحيح؟ فتنفذ الوصية فيما أوصى به وهو الثلث. فإذا أوصى به ثانيان، يعني أوصى بالثلث مرة ثانية، فقد رجع عن الوصية الأولى، مو صحيح؟ رجع عن الوصية الأولى، لأنه ليس له ثلثان، له ثلث، ليس له ثلثان مضافا إليه على هذا الوجه، فيكون بمنزلة ما لو أوصى بمعين لواحد ثم أوصى به لآخر، بخلاف قوله لفلان ثلث من غير إضافة إلى نفسه، من غير إضافة إلى نفسه، فإنه متعلق بجملة المال من غير أن ينسب إلى الثلث النافذ فيه الوصية. لاحظ، من غير أن ينفذ إلى الثلث التي تنفذ فيه الوصية. هذه تعليقة بعض العلماء وهو صاحب المسالك، يعني معناه أن الأمر الأول لما قال ولو أوصى لشخص بثلث ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم يجز الورثة، أعطي الأول. ليش أعطى الأول؟ نقول لأن الأول الوصية تعلقت بالثلث، فلما قال وللثاني الربع وللثالث الخمس والرابع السدس، الورثة ما أجازوا ما زاد على الثلث، فبما أنه لن يجيزوا ما زاد على الثلث فإذا تنفذ في الأول وتبطل في الباقي. يعني في المسألة الثانية لو أعطى أقل من الثلث ترجع إلى الأول، يعني إيه؟ نعم، لأن الوصية ترفض في ماذا؟ في الثلث. فإذا قال ربع نقول ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، فبما انه قال ربع ربع الربع اقل من الثلث ما اجاز الورثة. يعني مثلا اذا قال عند مثلا خلنا نقول 300 دينار قال فلان له 100 وفلان له 100 وفلان له 100 فنقول الثلث يتوزع على 3 لكل واحد منهم ماذا 100 دينار زين. لكن اذا قال يعطى الاول ما اتى دينار ويعطى الثاني ما اتى دينار زين الثلث 300 دينار فالاول يعطى كم ما اتى دينار زين والثاني 100 دينار. اذا قلنا يعطى 100 دينار فالوصيه تعلقت ب 100 دينار تعلقت بكم ب 100 دينار فمعناه انه لابد من زياده 100 دينار على الثلث. فان اجاز الورثه ولم يجز الورثه اذا لم يجز الورثه تبطل في الثاني وتكون في الاول لا لا لان الوصيه تعلقت ب بمئتين ما تعلق بمئة يعني اعطوا 200 شو نعطوا 100 خلاف الوصية عندنا لا لما اقول فلان اعطوا 10 دنانير وما مش الا 5 تعطي 5 يقول لا توصي 2 اعطي 10 10 ما حد عندنا 5 اقول لك نضرب عندكم 5 وزيدوها انتم ان حبيتم تزيدون عندكم تضيفون اهلا وسهلا اعطيتونا 10 ما حبيتم تعطونا 10 من وين هتبطل. الرابع قال ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني إلى الثاني ولو اشتبه الأول استخرج بالقرعة. والله ما ندري من هو الأول زيد الأول أو عامر ما ندري حين زيد يقول أنا الأول وهو أوصى لي قبلك عدل ولا أوصلي قبلك عمرو يقول لا يقول توصيتك أبطلها وأوصلي أنا آخر واحد معناته أنا اللي أستحق زين جو يتحاكمان عند العالم عند العالم لكن اشتبه فيما بينهما اشتبه فيما بينهما من هو الأول ومن هو الثاني يا فلان انت تشهد ان فلان اوصى لك بالثلث قال ايه انت يا فلان تشهد انه اوصى لك بالثلث قال ايه من هو الذي اوصى له قال لا والله انا ما ادري انا الاول هو الثاني او انا الثاني هو الاول فصار اشكال في اعطاء اي واحد منهما فحينئذ يؤخذ بالقرعة. ليش؟ لأن القرعة لكل أمر مشكل. صار واضح هذا؟ أنا عندي واضح. أنتم كنتم واضح؟ ولو أوصى بعتق مماليكه ودخل في ذلك من يملكه منفردا من يملكه منفردا ومن يملك بعضه وأعتق نصيبه حسب وأعتق نصيبه حسب ما أدري تعرفكم الواو موجودة أو فقط أعتق نصيبه حسب واو يعني ما أدري شلون هل النسخة فيها يعني نسخة طبيعية الأصلية فيها الواو لأنه ما يتناسب مع وقيل. لاحظ قال ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا يعني يملكه ملكا محضا ومن يملك بعضه عنده مماليك مشاركة بينه وبين أخوه مثلا وهو أوصى على أن جميع ما أملكه هو حر لوجه الله إذن هذا اللي هو يملك نصفه ألا يتحرر نصفه؟ يتحرر نصفه. قال وأعتق نصيبه حسب المفروض يقول أعتق نصيبه حسب شوف أعتق نصيبه حسب الواو هذه ما أدري هل هي زائدة أم لا، لكن ما تستقيم العبارة بوجودها. على كل حال احنا خلنا نقرأ بالألماض. قال اعتق نصيبه حسب، وقيل لاحظ عشان يتناسب، ما يصير يقول واعتق نصيبه حسب وقيل، ما في تناسق بين العبارتين، لازم يقول اعتق نصيبه حسب وقيل يقوم عليه حصة شريكه، يقوم عليه حصة شريكه، لأنه بعض المماليك الذي عنده هو لا يملكه ملكا محضا، يملكه مع آخر بالمناصفة مثلا. زين، ففي هذه الحالة ماذا يكون، ماذا يكون في هذه الحالة؟ هل ينعتق، هل ينعتق باعتبار أن النصف الذي كان للموصي قد تحرر بالوصية فتسري، فيقال له يجب عليك أيها العبد أن تعمل وتؤدي قيمتك للشريك، أم لا؟ أم أن الورثة يستسعون لإعطاء الشريك القيمة من هذا العبد؟ ماذا قال؟ قال قيل يقوم عليه حصة شريكه. شوفوا كم حصة شريكة العبد هذا اشترك فيه من قبل الشريك بكم؟ 500 دينار، يعني يقوم عليه بكم؟ 250. ان احتمل ثلثه ذلك، من وين يعطون هذا الشريك 250؟ من وين يعطونه؟ يعطونه من ثلث التركة، يعطونه من ثلث هذا اذا احتمل ثلث، وإلا أعتق منهم من يحتمله الثلث، وإلا يعتق فقط من يحتمله ماذا؟ الثلث. عنده والله 100 عبد ومئة جارية، زين، ومئة جارية، لكن بعض العبيد يملكهم ملكا محضا وبعضهم مشترك وكذلك جواري. نحن في هذه الحالة تارة نقول على أن ثلث التركة تستوعب هؤلاء مع دفع ما يقوم عليه في الشريك، أجل ولا؟ وتارة نقول لا، أصلا التركة ما تسع إلا لمقدار 50 فقط، فمعنى ذلك أن من يملكه ملكا محضا يتحرر منهم كام؟ 50، والباقي إن أذن الورثة. فنعم، إذا لم يأذن الورثة فلا، لأنهم يزيدون على ثلث التركة، صار واضح ولا؟ وإلا أعتق منهم من يحتمله الثلث، وبه رواية فيها ضعيفة، ولو أوصى بشيء واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث ولم يجز الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث. شوف، قال والله زين كلا مثلا فردين يعطان 100 دينار بالتساوي، يعني كل واحد 100 دينار جو، اذا التركة 150 دينار، بس اوصى لهما جميعا. لا تقول لي شو هناك غير، انا اريد انبهك على هذا، اوصى لهما جميعا، ما قال اعطوا فلان 100 واعطوا فلان 100، لا، قال زين يعطى كل منهما 100 في وصية واحدة. في هاي الحالة جو اذا ثلث التركة 150 دينار، زي باقي 50، ايها الورثة اتدفعون 50 دينار زيادة؟ قالوا لا ما ندفع. فاذا لم يدفعوا فحينئذ كل واحد منهم حصل كم؟ 75 دينار، لأن الوصية واحدة تعلقت باثنين، مو هو وصيتين تعلقت باثنين. اكو فرق عندي، اكو فرق. الوصية واحدة لاثنين معا، دول اذا زاد عن ثلث التركة ان رضى الورثة اهلا وسهلا، ما رضى الورثة فيقتسمان ماذا؟ ثلث التركة بينهما. اما اذا صارت وصيتين اهلي لا، نرجع للمسألة اللي اخذناها، صار واضح لو لا؟ قال ولو جعل لكل واحد منهما شيئا بدأ بعطية الأول، قال اعطوا فلانا كذا واعطوا فلانا كذا، جو إلى الثلث التركة، لاحظوا أن الأول ممكن تفيد وصيته بس الثاني ما ممكن تفيد وصيته. شوف قال فأجاز بدأ بعطية الأول وكان النقص على الثاني منهما. يعني مثلا هي الثلث او كانت ثلث كانت ثلاث منهما، نعم. كل واحد منهما اذا كان اذا كانت وصية وصيتين هني الكامسة. قال اعطوا كل واحد منهما 100 دينار، اعطوا الاول 200 دينار، زين بقى 100 دينار. في هذه الحالة 100 دينار تعطى للثاني ايضا، اذا كانت وصية واحدة ايه تعطى للثاني، او ان يعطونه 200 دينار بحيث ان الورثة يدفعون 100 دينار من عندهم ويعطونه 200 دينار وخلاص، يعطونه ما بقى من 100. صار واضح؟ قال وكان النقص على الثاني منهما. ولو اوصى بنصف ماله مثلا فاجاز الورثة ثم قالوا ظننا انه قليل، قضي عليهم بما ظنوه وأحلفوا على الزائد ففيه تردد. أما لو أوصى بعبد أو دار فأجازوا الوصية ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت إلى دعواهم، لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما. وإذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا، إذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا كان للموصى له من كل شيء ثلثه. قال كل مالي كل ما أملك، ما قال مثلا ثلث تركتي المالية او من المال، ايه قال كل ما املك. شوف كل ما املك، فكل شيء يملكه يأخذ منه كم؟ ثلث. ثلث صار واضح؟ كان للموصى له من كل شيء ثلثه، وإن أوصى بشيء معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت ولا اعتراض فيه للورثة. ليش؟ لأنه ثلث. ولو كان له مال غائب أخذ من تلك العين ما يحتمل ثلث من المال الحاضر ويقف الباقي حتى يحصل من الغائب، لأن الغائب معرض للتلف. فرع يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.